أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستكمل بفضل الله تعالى قوة الله تعالى الكلام في التفسير والتدبر، وكما اتفقنا نبدأ في الكلام على المختصر هذه المدة التي ذكرت من قبل، وبعد ذلك ندخل إلى التفسير الذي اتفقنا عليه أيضا. وقفنا في المختصر إلى قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. يقول الشيخ هنا: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى، نسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها العبد والعبد ما سأل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام أنه بعد أن أثنى على الله تعالى ومدحه بما هو أهله سبحانه وتعالى، أن يدعو بما يريد، نسب الدعاء بعد الثناء، وقدم بين يدي الدعاء وهو اهدنا الصراط المستقيم، قدم المسألة التي ذكرناها وهي: إياك نعبد وإياك نستعين. فلما ذكر الثناء على الله تعالى بما هو أهله، وذكر العبادة التي يتوسل بها إلى الله تعالى، ناسب حينئذ أن يدعو الله تعالى بما يحب من أمور الدنيا والآخرة. وهو في الصلاة الله تعالى لقنه أن يدعو بالهداية، وقال: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا كما يقول الشيخ: هذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله سبحانه وتعالى ثم يسأله حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذا دليل كما يقول الشيخ على الحض، أن يحض المؤمنين على التوسل بصفات العلى من ناحية، وهي رب العالمين، الله رب العالمين سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم التوسل بالأعمال الصالحة في إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك يقول: هذه مسألة مهمة يتعلمها المؤمنون عندما يدعون الله تعالى ليستجيب لهم، أن يقدموا بين يدي دعواهم هذه المعاني الحسنة: ثناء على الله سبحانه وتعالى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالأعمال الصالحة مع تقديم التوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب والمعاصي، وأن يخرج بين يدي دعائه صدقة. قلما كما يقول ابن القيم: قلما يرد هذا الدعاء، خاصة وإذا اختار وقتا من أوقات الإجابة المعلومة. يقول الشيخ: فقد حمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بصفاته رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم أفرده بالعبادة والاستعانة. فبعد أن قدم بين يدي ربي هذه الأعمال الصالحة، تقدم منه سائلا حاجته وهي أن يهديه وإخوانه المؤمنين صراطه المستقيم سبحانه وتعالى الذي هو الإسلام الصحيح الخالي من الزيادة والنقصان، معنى الصراط يعني النقي من كل بدعة وخرافة. والصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى الوصول كما يقولون، لذلك يقول هذا الصراط هو أقرب الطرق للوصول إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى طبق ما أمر جل وعلا وطبق ما بلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمعن المسلم في آيات القرآن فإنه يرى جميع آيات الدعاء لابد أن يسبقها توسل إلى الله تعالى، إما بذات الله أو بأسمائه الحسنى أو صفاته العليا أو بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها المرء إلى ربه، أو أن يتوسل إليه بدعاء إخوانه المؤمنين. هذه لو نظر المرء في آيات الله تعالى وجد ذلك كله. نعيدها، حفظت؟ فهو لابد أن يسبق التوسل بالله تعالى بذاته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى صفاته العليا، أو التوسل بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها المرء إلى الله تعالى، أو يتوسل إلى الله تعالى بدعاء إخوانه له كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم إخوانه، أو بدعائهم له أو بدعائه لهم. قال تعالى على لسان ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن ذا النون لما ابتلعه الحوت لم يجد من التوسل إلى الله تعالى أقرب من توحيده جل وعلا لا إله إلا أنت، وتنزيهه سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذه من الأمور والآيات التي بها يستجيب الله تعالى دعاء الداعين. نقدم بين يدي هذه الآية كما قال تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الواحد بقى يعرف هذه المعاني حتى إذا جئنا إليها ابتداء يكون قد استخدمها مع الله تعالى. فهذا الأول أنه ينزه ربه سبحانه وتعالى، ثم يقر على نفسه بالذنب الذي ظلم به نفسه. فهذا الإقرار بالذنب يعني المصحوب لا شك بالندامة والتوبة، لأن هذا الإقرار بالذنب يكون مصحوبا بالندامة على ما فرط منه أو ما فرط فيه، فهو بمثابة التوبة إلى الله تعالى. والتوبة لا شك من أهم الأعمال الصالحة التي يتوب الله تعالى بها على المؤمنين، بل هي العمل الذي وعد الله تعالى المؤمنين بالتوبة عليهم وقبول أعمالهم إنهم تابوا إليه سبحانه وتعالى. والتوبة لا شك من أمهات الأعمال الصالحة التي يتقبلها الله تبارك وتعالى وسيلة إليه للمغفرة. وشواهد القرآن الكريم كثيرة من هذا القبيل. إيه هو بقى القبيل ده؟ قبيل التوسل الأول، هو أن يقر لله بالتوحيد وأن يعترف بذنبه وتقصيره، أو أن يتوسل إليه بأسمائه بعد ذلك الحسنى أو بالأعمال الصالحة. القرآن فيه كثير من هذه المعاني، هذا المعنى منها. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أي التوسل إليه بأسماء الحسنى ودعائه هو جل وعلا. وقدم بين يدي الدعاء الإقرار بالذنب وأنه إذا لم يغفر لهم فإنهم من الخاسرين. الأعمال الصالحة في الدعاء والتوسل به قوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. والإيمان هنا هو الإيمان يعني الذي يشمل التصديق والعمل. ليه يشمل التصديق والعمل؟ ما يبقى في التصديق بس ليه؟ لأن الآية التالية تقول إيه: سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. دي آية. الآية الأولى بقى اللي هي في آل عمران الأولانية بيقول إيه بقى؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا عشان يبنون إيه مش مقصورة بقى يبقى الإيمان هنا الإيه الإيمان وإيه التصديق والعمل مش التصديق بس ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا مش كده ليه بقى بعد كده قال إيه ليه إيه الدليل على العمل قال إيه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ده توسل هنا بالإيه بالإيمان الذي هو التصديق والذي هو العمل الصالح لذلك يستكمل الكلام ولا شك أن الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم رأس الأعمال الصالحة فبعد أن قدموا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى من هذا العمل الصالح وهو الإيمان بدروا وهو التصديق والعمل بدروا إلى ذكر حاجتهم بطلب الغفران ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وهذا تعليم من الله تعالى كيف نتوسل به إليه جل وعلا الواحد فهم سياق الآيات والفاتحة على هذا النحو وفهم المعاني الجديدة في كيفية التوسل إلى الله تعالى بقبول الأعمال الصالحة في التوسل إلى الله تعالى بطلب المغفرة والتوبة كفاية المتذكر معنا نبدأ بقى في كلام على التفسير أمرنا إلى الله تعالى المتذكر لما كنا عليه في كلام على التفسير حد فاكر وصلنا إلى فين وصلنا إلى إيه انتهينا من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مش كده وكان ينبغي علينا أن نذكر إيه بقى اللي متابع بقى معايا نذكر التدبر احنا ذكرنا التدبر بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على التدبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم نبدأ في الكلام على ملك يوم الدين مش عارف بقى نبدأ الكلام في ملك يوم الدين ولا نتكلم كلمتين في التدبر الأول طب الواحد فهم هو بيقول الحمد لله رب العالمين ليه في حد فهمها ده احنا قلنا في الحمد لله رب العالمين دي يقول لك هذه المناجاة البديعة التي تقدمها هذا الحمد لله جل وعلا فيها وصول الإرشاد التي بسببها المرء حمد الله أول كلمة قالها له لله تعالى بافتتاح كتابه الحمد لله رب الحمد لله على إبعاد القضية الإرشاد التي ذكرنا نعيدها كده بسرعة الحمد لله رب العالمين دي بيقول إيه يقول الشأن في الخطاب كما ذكرنا بخطاب مهم لم يسبق للسامع به نوع استئناس لابد أن يستأنس له أنت أول مرة تسمع رب العالمين عندما نزلت الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد كل هذه فقال يستأنس للسامع بأن يهيئه ليتلقى هذا الكلام إحنا بقى قلنا إيه المعاني بقى قلنا الفاتحة هذه التي تكلمنا عليها تتضمن أصول التزكية النفسية المهمة لذلك لقنهم سبحانه وتعالى أن يبتدئ بالمناجاة التي تضمنتها سورة الفاتحة من قوله اسمع بقى إياك نعبد لآخر السورة فإنها تضمنت أصولا عظيمة أولها التخلي عن التعطيل والشرك بما تضمنه إياك نعبد الثاني التخلي عن خواطر الاستغناء عن الله تعالى بالتبرؤ من الحول والقوة في قوله إياك نستعين الثالث الرغبة في التحلي بالرشد والاهتداء بما تضمنه اهدنا الصراط المستقيم الرابع الرغبة في التحلي بالأسوة الحسنة بما تضمنه صراط الذين أنعمت عليهم الخامس التهمم بالسلامة مهموم بالسلامة من الضلال الصريح والتهمم بالسلامة من الضلال الصريح في المغضوب عليهم والسادس التهمم بالسلامة من التفكير المختلط بالشبهات الباطل المموهة بالحق وهو الضلال ولا الضالين لما لقنهم ذلك هذه المعاني الحسنة كلها ناسب كما يقول. أنت إذا افتقدت أصول النجاح المرشد في إرشاد هذه في على كثرتها، فتجد هذه الأركان الستة، إذا تفقدت هذه وجدتها في هذه الأركان الستة التي لم يحيط بها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، والذي لقن أهل القرآن ذلك كله بعدما لقنهم هذه المعاني، لا شك جاء فقال إيه بقى؟ أنه دعاهم إلى التحلي بفضائل بزينة الفضائل، وهي أن يقدروا النعمة حق قدرها، حق قدرها، فيشكر الله عليها، فابتدأوا بالحمد. اللي ما بيذكرش وما بيرجعش، أنا بصراحة أنا يعني زعلان شد الزعل. المفروض الكلام ده شرحناه وكلمنا عليه مبسوط، وكان ينبغي أن يكون محفوظا، عشان يجي واحد يقول الحمد لله رب العالمين، يعني إيه دي منجاة لله إن أنت بتنجيبها، بتقول له إيه يا ربي؟ العبادة والاستعانة والهداية وتجنب من الضلال والزيغ، وتاخد بإيدي للأسوة الحسنة. في النهاية جاء لهم بعد هذا الكلام، لابد وأن تتزينوا بعد أن علمتم هذه المنجاة الحسنة بالزينة العظيمة، وهي زينة الحمد والشكر للرب الذي يسر لكم هذه القواعد من قواعد الإرشاد. ويجي بقى يقول يعني بقى تدبر في الحمد، هي بقى النقطة اللي احنا عايزين نقولها. الحمد لله رب العالمين، أنا أشرنا إلى الرحمن الرحيم عابرا المرة الماضية حتى يفهم المرء يعني إيه تدبر، وإن التدبر يعني إيه مرة تاني. تدبر اللي هو إيه؟ في القرآن، في الآيات القرآنية، في كلام الله. يبقى التدبر اللي هو إيه؟ أن ينظر في عقبة الآية، مش كده؟ وما تقول إليه. وبعدين أبسط من كده، يعني لما بينظر في هذه الآية وعقبتها، فينظر إلى وقع هذه الآية على الإيه؟ على النفس والعمل. يبص الآية دي حطها على إيه؟ على نفسه وعلى عمله. يعني إيه؟ قال له يعني يوزن نفسه وعمله بميزان هذه الآية، ويشوف الدرجة التي حصلها منها. أنا بكلمكم بالبلد عشان تفهم. يعني إيه نقول الحمد؟ مثلا نقول الحمد، بصف الحمد، يبقى الحمد شيء مطلوب من المؤمن، مش كده؟ يجي يقول الحمد لله تعالى، شفنا المعاني التي يحمد عليها ويزين المرء فيها بهذه الزينة والفضيلة العظيمة، وهي الحمد. يعني الشكر، مش كده؟ قلنا الحمد الشكر، الشكر الحمد، الحمد حاجة، الشكر حاجة. في النهاية الحمد هو الثناء على الله تعالى بالإيه؟ بالجميل الاختياري، وبالإيه؟ وبصفاته وأسمائه الحسنى. يبقى أنا لما أقول بأحمد فلان، أحمده على إيه؟ على شجاعته، على علمه، على كذا على كذا، واخد بالك؟ إنما أشكره، أشكره أنه أقرضني مال، وقف عندي في الشدة، جالي في فرح، فعل فعل فعل. يبقى ده الشكر على الأفعال الاختيارية. الله تعالى قد جمع كل هذا الحمد، صفاته الحسنى، يستحق الحمد لكونه سبحانه وتعالى المحمود لذاته، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وفي نفس الوقت له الشكر على هذه النعماء التي أنعم بها على المرء، نعمة الإيمان، ونعمة نوقف ويقرأ كلام الله تعالى، ويقف بين يدي الله تعالى العبد الحقير الفقير الفاني، يقف ليكلم الله ويدعو ويناجيه، وربنا اصطفى من بين الناس ليقف هذا الموقف، وخذ عندك بقية النعم، نعمة الصحة والفراغ والمال والجاه والمنصب وكل هذه النعم والأولاد. صحيح. يقول له بقى ينزل بقى إيه؟ الحمد على قلبه وعمله، يعني ينزل الشكر والثناء على الله تعالى، فيرى أمرين. الأمر الأول أن يرى نعمة الله التي لا تحصى عليه ليستطيع شكرها وحمدها، ده الأولاني. مش كده بقول له احمد ربنا؟ طب احمد ربنا على ايه؟ قال له على اللي ما تتعدش نعم، على النعم التي لا تحصى. ويبقى ايه التدبر؟ قال له التدبر بقى ان انت تقيس حمدك بقى اللي انت بتقول عليه ده، مقدار الحمد منك لله تعالى، عشان تعرف انت بتحمد ربنا ب 10% ولا 20% ولا 50% ولا 100%، عشان تعرف انت من الحامدين الشاكرين او لا. طب انت هتبقى من الحاملين الشاكرين؟ دي مسألة صعبة بقى. ايه الصعوبة اللي فيها؟ ان الله تعالى قال وقليل من عبادي الشكور، عشان تعرف ان هي درجة عالية، وان انت بتهرج وبتعترض على الله ومعترض على احوالك وعلى اكلك وعلى منظرك وعلى شربك وعلى فلوسك وعلى عيالك وعلى ربنا الدهولك، وتعرف ان انت نسبتك في الحمد والشكر وانشراح صدرك وانشراح صدرك بنعم الله تعالى عليك الذي تحمده عليها سبحانه وتعالى وتشكره عليها، هذا انشراح ضعيف وقليل، بل موجود فيه كما ذكرنا التردد والحزن ومراجعة الرب سبحانه وتعالى والاقتراح عليه والاعتراض على أقداره وتصريفه سبحانه وتعالى. صحيح، يبقى أنت جاي بقى توزن نفسك كما ذكرنا وتوزن عملك بما تقوله لك الآية. الآية بتقول الحمد لله رب العالمين، يعني لابد أن تتفوق في أن تحمد الله وأن تشرح صدرك بشكره سبحانه وتعالى وأن تصرف النعم التي أعطاك إياها في مرضاته، إنه ده معنى الشكر. معنى الشكر أن تتحدث بالنعم ظاهرا وباطنا وأن تصرفها، يعني بتحدث قلبك بنعم الله تعالى، من ربنا أنعم عليك، عمرك ما تعترض ولا تتشكر ولا تقول لا ما ادانيش، إنما تنظر إلى من هو أدنى منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك فتزدري نعمة الله عليك، تخرج عن حد الشكر. إذا كان الشكار الشاكرين المتحامدين قليلين، يبقى أنت هتروح فين؟ زودها اعتراض بقى على الله وتشكك وازدراء للنعمة واحتقار ليها والتمني على الله أن أنت تكون كذا وكذا وكذا. التمني على الله فقط في أمور الآخرة والتنافس فيها والتسابق إليه جل وعلا عليها. يبقى جيت بقى توزن نفسك بميزان الشكر، شوف أنت تاخد قد إيه في الشكر والحمد وتاخد قد إيه في الاعتراض والتشكك والاقتراح على الله والاعتراض على القدر وعلى الأحوال التي أنت فيها بلسان الحال ولسان المقال، هذا جزء. والجزء الثاني كيف تصرف هذه النعم في مرضات الله تعالى، أنه ده معنى الشكر. إدك شكر، إدك صحة تشكر عليها بإيه؟ بالقيام والصيام المعروف نهى المنكر والدعوة والقيام بمصالح المسلمين. إدك نعمة الفراغ تصرفها في الذكر والعبادة، وألا يراك المولى سبحانه وتعالى إلا شاكرا له عليها. أعطاك نعمة المال شكرها الإنفاق والبذل في وجوه الخير إلى آخر المعاني. أعطاك نعمة الطاعة، يبقى كل ما بيقوله على رأي السلف يشكر الطاعة ازاي؟ يقول له ربنا أكرمه بصيام يوم قام ليلته، أكرمه بقيام ليلة أصبح صائما شكرا لله تعالى، يكون المرء حينئذ في مزيد من الله تعالى في ماله في نفسه في ولده في أعماله في طاعاته، كل ذلك إن شكر يزيد، فإن شكرتم لأزيدنكم، هو سبحانه وتعالى كلامه لا خلف له. يبقى انت عرفت بقى لما تيجي تقول الحمد لله رب العالمين، اول كلمه تقول الحمد لله رب العالمين تفتكر ان انت واقف قدام ربنا، تقول له يا الحمد لله ان انت وقفتني قدامك الركعه الاولى، وتيجي في الركعه الثانيه تقول يا انا وصلت الركعه الثانيه الحمد لله على ان هو وقفني الركعه الثانيه قدامه، وما كانش زماني في الشارع او ما بصليش او كذا او كذا، وتعزم حينئذ على أن تصرف هذه النعمة لله تعالى ولا تفرط فيها، بل تزداد شكرا لها لتزداد من الله تعالى من هذه النعم، نعم الطاعة. هو ليه المسلمين ما بيعرفوش يمشوا بتاع المناهج اللي بيقول أنا عايز أعمل منهج أمشي عليه؟ ليه ما بيعرفش يمشي بقى؟ ما أحد هذه الأسباب أن ربنا بيرزقه هذه النعم ما بيشكرش عليها، يوم بتتاخد النعم مرة أخرى. رزقك الصيام تقوم الليل، رزقك القيام تصوم النهار، رزقك القرآن تكسر من الذكر، رزقك الصحة تقوم بسرعة تعمل أعمال من بر الوالدين من إصلاح ذات البين من القيام بمصالح المسلمين بكذا بكذا بكذا، الدعوة إلى الله تعالى الأمر معروف نهى المنكر، رزقك المال أول ما تتكلم تقول النفقة عشان ربنا هينفق عليه، ربنا هيخلف عليه، ربنا هيزيده، ربنا هيكرمه، هكذا في كمية أعمالك التي تأتي. لذلك الله تعالى قال وقليل من عباد الشكر، ليه؟ لأنه في شكل كده إلا هؤلاء الموفقون. وهؤلاء الموفقون شكروا الله تعالى على نعمة الشكر. عشان كده بيقول له إيه؟ الشكر يلزم شكر، مش كده؟ ويبقى الشكر الثاني ده توفيق من الله على الشكر الأول، والشكر الثاني توفيق من الله على الشكر الثالث، وهكذا. يبقى هيعرف يشكر ربنا؟ قالوا لا، أصلا مش عارف يشكر ربنا. ليه؟ لأنه لو وفقه للشكر يحتاج إلى شكر على هذا التوفيق. إنك أنت قاعد ما بتشكرش، صح؟ يبقى لو جه الشكر على بالك بقى وبدأت تشكر، يبقى جالك منين؟ من توفيق الله تعالى. يبقى محتاج أن تشكر على هذا التوفيق، يبقى مش هتنتهي المسألة. فيوم أن تقول قد عجزت عن الشكر بعد أن تبذل كل شيء، قد شكرت الله تعالى. عشان كده إيه سيدنا موسى يقول إيه؟ يا ربي إن أنا صليت فمنك، وإن تصدقت فمنك، وإن بلغت رسالاتك فمنك، فكيف أشكرك؟ أشكرك إزاي طيب؟ قال الآن شكرتني. لما أحس الإنسان بالعجز عن الشكر بعد مزيد البذل، يقول له خلاص ربنا ما فيش أكتر من كده أعمله للشكر، ولو كان فيه وفقني ليه، يقول له خلاص كده أنت شكرت، أنت من القليل. عشان كده ما حدش حس بهذه المسألة في حياته، ونرجو الله تعالى أن يرزقنا شيئا منه. فهمنا؟ يبقى أنت عرفت بقى إزاي تحط الحمد والشكر على قلبك، وتعرف نسبتك، وتوزن أعمالك، وتوزن قلبك ونفسك في قضية الشكر، وتشوف أنت خدت نسبة قد إيه منها، ثم تبدأ فتصلح بهذه الأعمال التي نقصت عن الشكر، وتكون قضية الشكر حينئذ قضيتك التي ينبغي أن تبدأ في إصلاح نفسك عليها. وده معنى التدبر، اللي هو تحط بقى إيه أدوية هذه الآيات، أدوية اللي هي إيه الدواء بتاع الآية دي بقى. ما أنت عرفت الإيه؟ عرفت الداء، صح؟ يبقى الآية دي هتنزل على قلبك إيه؟ دواء له، مرهم زي ما بيقولوا، شفاء لهذه الإيه الأمراض. عرفت؟ قال له هتعمل إيه؟ قال له همشي بقى في سكة الشكر والحمد، ومش هعترض، وهرضى بالقضاء، ومش هتشكك، ومش ويعزم على أن إيه؟ أن الله تعالى يرزقه ذلك كله. ماشي كده؟ دي الحمد بس. طب رب العالمين بقى، احنا عرفنا رب العالمين اللي هي ايه؟ حد فاكر الرب اللي هو ايه؟ المربي للناس، مش كده؟ بالتدريج الى ان يصلوا الى الايه؟ ها؟ الى الكمال، صح؟ يبقى انت بين امرين هنا، بين ان انت شوف خدت حظك من التربية دي ولا ما خدتش، زي خدت حظك من الحمد ولا ما خدتش، وشوف قد حد ايه من التربية اللي انت تدرجت فيها. مش ربنا اللي بيربيك، رباك ولا ما رباك شيء؟ طيب هو بيربيك، انت قدمت لله تعالى ما يكون سببا لان تأخذ درجات عالية من التربية لله تعالى الى الكمال والى الرقي الى الله جل وعلا والى الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. يبقى نسبتك قد ايه بقى من التربية؟ تلاقي نسبتك من التربية نسبة وحشة طبعا. ما فيش حد متربي أوي زي ما أنتوا عارفين إلا من رحم الله. التفريط في هذا المعنى هو ربك، وقد فتح لك هذا الباب لأن يأخذ بيدك إلى التدرج والكمال، حتى ترتقي في مدارج الكمال إلى معرفة الرب وتوحيده سبحانه وتعالى، والقيام بعد ذلك على خدمته. وانت اللي مقصر في هذا الحال الذي يوصلك إلى هذه التربية، يبقى أنت حزين على أن حظك من تربية الله لك قليل، وان انت ما تستاهلش اكتر من كده. وعشان كده بتقول ايه؟ انا حطها بقى الآية دي على ايه؟ على هذا المرض اللي في قلبي، ان انا ما استاهلش اكتر من كده، واسارع الى الله تعالى حتى يستحق شيئا بفضل الله تعالى اعلى من ذلك، عندما يرى صدقك واخلاصك وحزنك على قلة حظك من الله تعالى. يبقى ما تقول بقى الحمد لله رب العالمين، ويبقى تقول كده ولا رب العالمين، يا رب طب أعيني، طيب زي ما هتيجي في الإعانة، يا رب ربيني عيدي، يا رب زكيني، يا رب خد بيدي، يا رب طهر قلبي وطهر أعمالي وطهر أقوالي وطهر ظاهري وباطني، وخذني إليك ورقيني إليك كما قال واسجد واقترب واسجد واقترب. عشان كده لما كنا بنشرح في حديث كعب بن ربيعة الأسلمي، حد فاكر؟ حديث المجاهدة العظيم ده ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول له سألني، اسألني أي حاجة أنت عايزها. قال مرافقتك في الجنة. قال إيه مرافقتك في الجنة أو غير ذلك؟ مش عايز أي فلوس، ده أنت غلبان فقير من أهل الصفة. احنا لو واحد فقير بقى غلبان يقول له رب بقى 100 مليون ولا حاجة، بس الواحد يشوف الأحوال وكده، أي حاجة يعني من الله حسنة كويسة. قال مرافقتك في الجنة أو غير ذلك؟ قال لا، هو ذاك بس. عشان يبقى المرء يعرف هو عنده همه إيه وهدفه إيه، زي ما كنا بنقول في الجمعة اللي قبل كده، أن يبقى ليه هم أن يبقى ولي، أن يرافق الرسول في الجنة، أنه تعلو درجاته ويقرب من الله تعالى، أن يبقى من المتقين الصالحين، من العلماء الربانيين، من كذا من كذا، مش كده؟ صحيح. يقول له بقى، قال له طب عايز تعمل كده؟ قال له قال أعني على نفسك بكثرة السجود. عايز تبقى فوق بقى في الدرجة دي ببلاش؟ لا. عشان كده احنا سألنا هذا السؤال، ترى كعب بن ربيعة وجد عنده دقيقة فاضية فارغة ولم يسجد فيها لله تعالى حتى يرتفع درجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلقى نفسه قاعد كده يقول لك بقى خلاص رايح نفسك دلوقتي بقى، ولا سجود ولا حاجة بقى خلاص، قال كده؟ ولا من يوم أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود أو أعني على نفسك بكثرة السجود، ما ترك وقتا يستطيع أن يسجد فيه إلا وسجد، لا يرى نفسه أبدا متكاسلا على أن يحصل هذا المقام الذي عرف طريقه وشرحت له سكته. هذا الكلام يأتي بعد ذلك كما ذكرنا أن الله تعالى يمكن أن تكون التربية عنيفة شوية أو فيها شدة وعنت، لما قال الرحمن الرحيم دل على أن الله تعالى إنما يأخذهم بالرحمة العامة والخاصة في تربيتهم حتى يشكروه ويحمدوه وحتى يسيروا في ذلك أمة النبي، واسمها الحمادون كما تعلموا. وموسى عليه السلام كما ذكرنا قال اجعلني من أمة محمد، يعني من هؤلاء الحمادين، صح؟ جاءت الرحمة كما ذكرنا، يبقى لازم بقى الواحد بيقيس نفسه على الآية ويتدبر فيها. يقول له ايه التدبر؟ يقول له ربنا الرحمن الرحيم، مش كده؟ ورحمته وسعت كل شيء، وانت شيء من أشياء، خدت ايه من الرحمة؟ رحمتك اللي ربنا رحمك بها قد ايه يا بني آدم؟ تبص تلاقي نفسك لو في رحمة يبقى هتلاقي في بركة في الوقت وفي الجهد وفي المال وفي الأهل والولد والعقل والفاه والصحة والسير إلى الله تعالى، وتلاقي في رحمة، يعني بتلاقي نفسك ماشي مستقيم إلى الله تعالى، مش كده؟ يقول له طيب ما لو ربنا رحمني شوية كده كان زماني حالي متغيرة، يبقى أنا خدت رحمة قليلة من ربنا، لو استحق أكتر من كده يبقى لما يقول الرحمن الرحيم يبقى أنت منتظر من الله رحمة عظيمة، لأنه وسعت رحمته كل شيء. تقيس بقى الرحمة العظيمة دي أنت خدت منها إيه عشان تعرف تداوي نفسك وتعرف أن أنت لست أهلا لهذه الرحمة التي تأخذ بيدك إلى أن تكون من أوليائه المتقين وجنديه المخلصين. دي جزئية. جزئية تانية، كيف تنزه ربك سبحانه وتعالى وتذكره بأنه الرحيم الرحمن، يعني عندما تحتاج إلى الرحمة كما ذكرنا في الأسماء الحسنى أن تدعو ربك باسمه الرحيم، رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، تواظب عليها لغاية لما تحس بنزول الرحمة بذكر الأسماء الحسنى التي هي كما ذكرنا في الأسماء الحسنى السبب في أن يظهر آثار هذه الأسماء على العبد. ربنا بيحب أن يظهر أثر أسماءه على خلقه، يبقى بيحب يظهر أثر الرحمة وأثر المغفرة وأثر الرزق وأثر التوب وأثر العفو وأثر الود وأثر البر، كل هذه يحبها الله تعالى أن تظهر على عباده، تدعوه بها وتنتظر منه وتسلك الطريق الذي يؤدي بك إلى تحقيق هذه الرحمة من الله تعالى. من هذه الطرق التي ينبغي أن تأخذ فيها حظك أن الله كما هو رفيق كما هو رحيم أن الله كما هو رحيم لابد أن تكون كذلك، قد أخذت حظك من هذا الاسم أن تكون رحيما كذلك بخلقه كما هو رحيم بخلقه. وتبص بقى في الرحمة والعنف بقى وقلة الأدب بتاعتك اللي ينبغي أن تتخلص منها في المعاملة مع الناس، وأن تكون كل المعاملة على الرحمة لتأخذ حظك كذلك من آثار هذا الاسم المشرف من أسماء الله في سيرك إليه. يبقى أنت واقف بتقول يا رب الرحمن الرحيم، يا رب ارحمني، انزل علي رحمتك، وسع علي رحمتك، كان شيء من أشيائك اللي أنت وسعتها بالرحمة، ارحمني كده، ارحمني، أنا هرحم عبادك وهسمع كلامك، بس نزل علي الرحمة، ارحمني في كل شيء، في العبادة والعمل والسلوك والسير، ارحمني رحمة تنجيني، إلا ترحمني أكون من الخاسرين، تقول له كده. وبعدين شو بقى تسلك طريق الرحمة، تعرف سنة النبي وهديه المشرف في الرحمة صلى الله عليه وسلم. ماشي خلاص كده فهمنا التدبر في الحمد، ونقيس أنفسنا على الحمد والشكر، وعلى العكس ونداوي أنفسنا من هذه الأمراض بهذه المعاني وبأسماء الحسنى والدعاء بها وبتوحيده سبحانه وتعالى بها. نستكمل ملك يوم الدين، اسمع بقى الكلام الجديد اللي انت ما تعرفوش. ملك يوم الدين كما ذكرنا، اسمع الكلام، ايه الترابط بين الرحمن الرحيم وملك يوم الدين؟ طيب طب اياك نعبد اياك نستعين، طب ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين؟ طب اسمع الاول الايه المناسبة حتى تفهم عن الله تعالى. يقول إيه بقى؟ اتباع الأوصاف الثلاثة المتقدمة بهذا ليس لمجرد سرد صفات من صفاته تعالى، مش كده؟ يعني عاوز يقول اتباع ملك يوم الدين بالأوصاف الثلاثة السابقة لله تعالى رب العالمين والرحمن والرحيم، مش من باب سرد صفات لله تعالى رحمن رب العالمين مالك يوم الدين كده الرحمن الرحيم مالك، مش من ايه، مش من باب سرد صفات الرب، امال من ايه؟ قال له اسمع بقى عشان تفهم، بل هو مما اثرته الاوصاف المتقدمه، فانه اسمع يعني ايه، انه لما وصف سبحانه وتعالى نفسه بانه رب العالمين الرحمن الرحيم، وكان ذلك مفيدا لما قدمناه من التنبيه على كمال رفقه تعالى بالمربوبين وتربيتهم ورحمته بهم في سائر أكوانهم، كما يقول ثم التنبيه على أن تصرفاته سبحانه وتعالى في الأكوان والأطوار تصرفات رحمة من الله جل وعلا. كان من جملة ذلك لما يسمع المؤمن بقى كده أن كل تصرفات ربنا رحمة وتربية للناس، ويأخذ بيدهم ويرحمهم ويأخذ بيدهم ويربيهم، هو ربهم وهو رازقهم وهو واهبهم وهو كذا وهو كذا، يجي عند هنا يوم النفس تميل إلى إيه؟ تميل إلى الركون وترك العمل اعتمادا على الرحمة واعتمادا على الربوبية، صح؟ عشان كده بيقول بقى ايه، كان من جملة تلك التصرفات اللي تصرفناها بقى قبل كده تصرفات الامر والنهي، مش في امر ونهي ربنا امر بها هؤلاء المؤمنين، لما يحملوا بقى تصرفات الامر والنهي والمعبر عنها بالتشريع يحملوها على الرحمة فقط وعلى الربوبية وعلى تدرج في الكمال الإنساني، عندما تعمل هذه التشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة وخاصة، وكانت معظم هذه التشريعات التي شرعها الله تعالى مشتملة على إخراج المكلف عن داعية الهوى الذي يلائمه إلى اتباع الرب سبحانه وتعالى. معظم التشريعات معناها ايه؟ معناها ان هي بتخرج المكلف عن اتباع الهوى، مش كده؟ وعن داعية الهوى، لان الهوى ومحبة الدنيا والركون والبطالة والمال والشهوات، هذا ما يلائم النفس. جاء التشريع طلعه عن هذه الايه، عن هذا الهوى والداعي. بيبقى التشريع صعب ولا مش صعب؟ يبقى صعب شوية وإن كان فيه آخرة، واخد بالك؟ لما يجي بقى يقول له لازم التشريع ده تلتزمه، وبعدين يسمع بقى ان هو الرحيم بقى والرب وكده والغفور وفقط، يبقى هيقصر في هذا التشريع الذي فيه مصالح الدين والدنيا والآخرة. جاي له لا ملك يوم الدين بقى، خد بالك التشريع ده اللي انا بقوله لك، هيجي ناس يخرجوا عن حدود هذا التشريع والكلام بالرحمة بس مش هينفع معاهم، يبقى لازم يعرفوا انه في حساب وفي عقاب وفي جزاء عشان يلتزموا ويعرفوا مصلحتهم ويسيروا ازاي الى الله السير الصحيح. تهم الديت يا رب يكون فهمتوها. نكمل بقى الكلام عشان هو ايه صعب شوية، انما ان شاء الله اللي فهم المعنى الكلام مش هصعب عليه. يقول بقى الشيخ، لما كانت معظم تلك التشريعات مشتملة على إخراج المكلف من داعية الهوى الذي يلائمه اتباعه، وفي نزغه عنه، في نزغ المكلف، يعني في ان انت تطلع المكلف عن اتباع هواه اللي هو الملائم لهواه ونفسه وشهواته، إرغام له ومشقة، خيفة أهو بقى أهو، خيفة أن تكون الأوصاف المتقدمة في فتحة الكتاب تخفف عن المكلفين ذلك، تخفف عنهم عبء العصيان. يبقى لما يسمع كده يبقى العصيان بقى خفيف على نفسه لأنه ربنا رحيم. واضح؟ مين اللي مش واخد باله؟ أهو تخفف عن المكلفين عبء العصيان لما أمروا به، وأن يكون ذلك يعني الرحمة بقى ورب العالمين وكذا وكذا من أوصاف الجمال لله تعالى، دي اسمها أوصاف الجمال. الثانية اسمها أوصاف الجلال، والأوصاف اللي فيها المحبة والرحمة والود والبر والحمد، كل دي اسمها أوصاف الإيه؟ الجمال. أوصاف بقى الشدة والأخذ على اليد والحكم والملك والعدل والقسط، وأوصاف الإيه؟ القوة والقهر، كل هذه اسمها أوصاف الجلال. ماشي؟ يسمع بقى كلام، لما كان ذلك مخففا عنهم عبء العصيان بقى، ممكن يعصوا بقى، ومسيرا لأطماعهم في العفو عن استخفافهم بذلك، وأن يتملكهم الطمع فيعتمدوا على ما علموا من الربوبية والرحمة المؤكدة، فلا يخشوا حينئذ الإعراض عن التكاليف والتساهل فيها. لذلك كان مقتضى المقام أن يذكر أنه صاحب الحكم يوم الجزاء، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، لأن الجزاء على الفعل سبب في الامتثال وسبب كذلك في الاجتناب، حتى تحفظ مصالح الخلق ومصالح العامة كذلك. وأحيط ذلك بالوعد والوعيد يوم الدين، يعني هتتحاسب يوم الجزاء، يوم توفى كل نفس ما كسبت. فيش بقى هزار هنا، ما تقولش بقى ربنا رحيم وعفو وتخالف وتقصر، لا. وجعل مصداق سبحانه وتعالى، وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم القيامة. ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضاهاة ليوم الدين. ليه بقى؟ قال فأما ملك فهو مؤذن بإقامة العدل وعدم الهواد فيه، لأن شأن الملك أن يدير، أن يدبر صلاح الرعية وأن يذب عنهم، ولذلك أقام الناس الملوك عليهم ليأخذ كل أحد حقه، وأن يقوم بالعدل والقسط، وأن ينتفي الظلم والغدر وغيره. لذلك قيل، ولو قيل، اسمع بقى هيك كلام، ليه اختار ملك ما اختارش لفظ من الألفاظ الأولانية؟ لو قيل رب يوم الدين، ربنا قلنا رب العالمين الرحمن الرحيم رب يوم الدين، كان نفس الكلام، أن الربوبية يوم الدين تطمع الناس في العفو والمغفرة بغير عمل، تطمعهم في المخالفة والتخفف من أعباء التكاليف والخروج عن مقتضى الدين. واضح الكلام. الناس بقى عشان تفهم بيقولوا ايه، ولما يشيل الكلمة يحط كلمة بدلها، عمرها ما فيش كلمة في القرآن يتشال بدلها. صدق. لذلك يقول: ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مطمع للمفسدين، يجدون من شأن الرب الرحمة والصفح، وأما مالك فمثل تلك في إشعاره بإقامة الجزاء على أوفق كيفياته بالأفعال المجزية عنها. ماشي كده؟ عرفت بقى تمشي ازاي؟ صح. عرفت بقى يعني ايه ملك يوم الدين؟ يعني بعد ما عرفت الرحمه والمناجاه بيها، ووزنت نفسك في الرحمه وضعف الرحمه اللي انت فيها، يجي بقى يقول لك طب يوم القيامه هتعمل ايه بقى في اللي انت فيه ده؟ يقول له بقى: يوم توفى كل نفس ما كسبت. يقول له بقى: فان قلت، يعني ما كانش الرحمه والربوبيه والتدرج في النعم ده ما كانش كافي يعني ان الناس تمتثل الاوامر والنواهي؟ هل مش كل النفوس كده؟ مختصر الكلام عشان اللي هيقرأ يلاقيها متعبة شوية. مختصر الكلام يقول له: لا، ربما علم المكلفون جميع هذه الأمور التي قلنا، مش كده؟ ولكن يمكن أن تغلبهم الشهوة أو لا. هيقول لك: ما يعني هو إن قلت ألم يكن في الرحمة والربوبية كافيا في أن يمتثل الناس؟ قال له: ممكن يكون كده، ولكن ليست كل النفوس على هذا الحال. فنفوس كثيرة عندما تجد الربوبية والرحمة والعفو والصفح تتفلت من أمور الشر. الناس والعصاء أكثر لي من الملتزمين، وربنا غفور رحيم، وربنا رب قلوب، وربنا سبحانه وتعالى ما بحبش التشدد كده في الدين، وانتم كده مش كده؟ كل ده طمع في غير محله من رحمة الله. لذلك قال هذا الحال كما يقول علمه، وممكن بقى يعرف أنه لازم وأن التكاليف وكذا وكذا، ولكن ربما غلبته شهوته وغلبت عليه شقوته، وأمور كثيرة في النص موجودة. يعني في ناس يقول لك: يا ربنا رحيم خلاص عم. يعني ناس تتأول معنى الرحمة بحيث تتفلت من معاني الشرع ومن تكاليف حفظ مصالح دينهم ودنياهم كما ذكر الله تعالى. ماشي كده. جاء تعقيب. إذن جاء تعقيب هذه الصفات الماضية رب العالمين الرحمن الرحيم، جاء تعقيب الصفات الماضية بهذه الصفة ملك يوم الدين تذكيرا لهم بما سيحصل من الجزاء يوم الحساب، لئلا يفسد المقصود من التشريع حين تتلقفه أفهام كل متأول لهذه المعاني. خلصنا كده من الجزئية اللي كان كناش نعرفها، واللي يعرفها يعني تذكر بها. أتينا إلى المعنى التالي، ده هو إيه؟ تعقيب قوله رب العالمين الرحمن الرحيم بقوله مالك يوم الدين. إشارة تانية جديدة بتقول إيه؟ رب العالمين ممكن الناس تفهم من رب العالمين وهي الدنيا واللي فيها والعفو والرحمة والمغفرة. جاء ملك يوم الدين ليبين تتميما أنه ولي أمور الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى بيقول لك يعني الله تعالى لا يخرج عن ملكه شيء، ولا عن أمره شيء، ولا عن ترتيبه وتدبيره شيء في الدنيا والآخرة. هو وليهما وهو مالكهما وهو متصرف فيهما سبحانه وتعالى. فجاء تتميما للكلام السابق. ننتقل إلى المعنى بقى. الملك عندنا احنا قلنا ملك ومالك، مش كده؟ ملك دي قراءة ايه الجمهور، قراءة الايه جمهور القراء. ومالك اللي احنا بنقراها دي قراءة عاصم وكساء ويعقوب وخلف، يعني بعض الايه بعض عامة القراء. احنا بنقرب مالك. طب ايه مالك وايه مالك؟ وهل في خلاف؟ لا ما فيش خلاف، بل على العكس. مالك يعني ايه؟ يقول بقى مالك لصاحب الملك، لصاحب الملك يتقال عليه مالك، والمالك والمالك لصاحب الملك. يبقى انت بتملك هذه العمارة، يبقى بتتصرف فيها وفي منافعها، وملك ليك خاص بيك لا يتصرف معك فيها احد، مش كده؟ في أشيائها ومنافعها. إنما لو أنت ملك بقى العمارة نفسها أو ملك هذا البتاع، يبقى أنت بتتصرف في الأشخاص وسياستهم وتدبير أمورهم ومصالحهم. وربنا بقى ملك يوم الدين وملك يوم الدين، يعني لا يسيز عنه في الآخرة لا شيء يستطيع أن يقول أحد هو ملك في ملكه، ولا شيء يستطيع أحد أن يدعيه أنه ملك له. لمن الملك اليوم؟ لله، يعني له الملك سبحانه وتعالى، وله الملك جل وعلا من قبل ومن بعد، مش يوم القيامة، وإنما يوم القيامة ذكر لي بقى ملك يوم الدين بالذات. قال لظهور ذلك جليا أن يأتي كل أحد لا ملك له ولا ملك له ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا. والملك يقول الشيخ أخص من الملك، لأنه ممكن يملك يبقى ملك، يعني يملك الملك ولا يملك، يبقى ملك بس وما بيملكش حاجة. إنما إيه؟ مالك، ممكن يبقى مالك عنده شوية أملاك ولكنه ليس ملكا. يبقى الملك أخص شوية، ماشي، أخص من الملك، لأن الملك بيتملك. الملك ممكن ما يتملكش، يبقى ملك مسكين يقعد 10 سنين ملك ويروح، رئيس ويروح وخلاص، وما بيكوش حاجة يعني ناخدها يقربها ولا حاجة. يبقى ده كده، يبقى الملك أخص من الملك، وهو التصرف في الموجودات والاستيلاء، ويختص بتدبير أمور العقلاء وسياسة الجمهور وأفراد مواطنهم وأماكنهم. أما لذلك لا يقال ملك الدواب ولا غيره، وإنما ملك الناس. أما الملك بالكسر والاختصاص بالأشياء ومنافعها، بتقول أنا ملك الكتب دي، يعني دي بتاعتهم ومتخصصة، ما تقدرش أنت تيجي تقول دي بتاعتك، دي بتاعتي، يبقى أنا ملك شيء. إنما كان أقول أنا ملك عليك، لا أنا مش ملك عليك، ولا أحزن ملك عليك، يبقى أنا أقول لك شمال يمين، أدبر أمرك وسياستك وأجيب لك تاكل وتشرب وأعمل لك الإيه؟ الأمور المتعلقة بالسياسة والحفظ والرعاية معاك ومع نفسك ومع الناس ومع الأجانب ومع الدول وكل الأمور المتعلقة بسياسة الدين والدنيا. إنما واحد يمتلك شيء خلاص، ماشي كده، ربنا بقى يمتلك كل حاجة ويملك كل حاجة، هو الملك والمالك سبحانه وتعالى، بيده كل شيء وملكوت كل شيء بيده سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ملكه شيء ولا عن ملكه شيء. عشان الناس لما تيجي تقول بقى ملك يوم الدين يعني ايه؟ يعني ملكش غير ملك واحد، يصرفك كيف شئت، ويملكك في الأولى والآخرة، وسيحاسبك بعد ذلك. وأنت إذا توجهت لمن يريد أن يعطيك أو أن ينفعك أو أن يضرك أو أن يقضي لك، هو المالك، الملك سبحانه وتعالى، الذي يملك كل الأشياء والذي يملك كل التدبير جل وعلا. لما تركن لبقى يجي يقول لك روح لشمال ليمين، يقول له لمن الملك اليوم النهاردة؟ يعني اللي هو ملك الدنيا والآخرة، لله الواحد القهار. اسمع بقى يقول، والقراءتان كلتهما صحيحة ثابتة. طيب، وقعد أهل اللي القراءات يتكلموا عن كلمة مالك ومالك وكده بس، وغفلوا عن إيه؟ عن إضافة ملك إلى يوم الدين. اسمع بقى الإضافة دي، ملك يوم الدين. أقول فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا، يعني ملك وملك استويا، في إفادة أنه المتصرف في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك له. يبقى في النهاية نقول ملك وملك ومالك وملك، كل ذلك في النهاية أفاد أن المتصرف في شؤون ذلك اليوم هو الرب سبحانه وتعالى، لا مشارك له في ذلك. عشان تعرف أن ربنا في الأولى والآخرة لا مشارك له في شيء، حتى تظن أنه ينفعك أحد أو يضرك أحد أو يعطيك أحد أو يمنعك أحد أو يهديك أحد أو يغفر لك أحد أو يرضى عنك أحد أو أي شيء، كن في هذا الحال متوجها للملك الواحد المالك سبحانه وتعالى، الذي إن أراد لك شيئا كان، كن فيكون. ويوم الدين هو يوم القيامة، ويوم القيامة هو مبدأ الدار الآخرة، واخد بالك؟ الدار الآخرة تبدأ بإيه؟ بيوم القيامة، بيوم الدين. والدين هنا بمعنى الجزاء، ماشي كده؟ قال الفندي الزماني، شاعر يعني، علشان الناس تفك بقى معايا شوية، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. يقول لك بقى لما الشر طلع بقى منهم بقى وبان عريان كده وان هو على الشر وقلة الأدب لم يبقى سوى العدوان, خلاص هيبدأوا يقلوا أدبهم ويعتبوا, ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا يعني جزيناهم كما فعلوا. وده يبقى معنى الدين بقى, معنى الدين الايه؟ الجزاء, أي جزيناهم على صنعهم كما صنعوا مشاكلة أو كما جازوا من قبل كان اعتداؤه. واعلم أن وصفه كما ذكرنا سبحانه وتعالى لملك يوم الدين تكملة لإجراء, يعني مع أننا قلنا هذه ليست إيه استتباع للصفات ولكن هذه وقفة للفهم عن الله تعالى بأن الرحمة لا حدود بالقيام بأوامر الشرع, وإلا فهناك يوم الدين الذي يجازى فيه كل نفس بما كسب. ومع ذلك رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تكملة لإجراء مجامع صفات العظمة والكمال لله تعالى, فلو لم يكن كذلك كان هناك نقص في هذا السياق. صحيح, ليه لو قلنا رب العالمين الرحمن الرحيم وقفنا اهدنا الصراط المستقيم فين بقى مالك يوم الدين وهذه هذا الملك وهذا الملك وهذه العظمة وهذا الجزاء وهذا القيام على أمور الناس وشؤونهم وتدبيرهم في ظاهرهم وباطنهم ودنياهم وأخراهم؟ ما ينفعش فيها أن نقف على الرحمة فقط, واضح؟ يبقى ده استكمال لمجامع صفات الحمد والجلال والجمال للرب تبارك وتعالى والعظمة. فإنه بعد أن وصف بأنه رب العالمين وذلك معنى الإلهية الحقة إذ يفوق ما كانوا يتمتعون ما كانوا ينعتون به آلهتهم من قولهم إله بني فلان وإله بني فلان وإله بني فلان, حتى في قول موسى لما طلب بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كل هذه لما جاء بهذا الوصف بأنه ملك الدنيا والآخرة دل على إيه؟ دل على ما فيش حاجة اسمها آلهتهم بقى, هل هاتون إيه في الدنيا ولا في الآخرة؟ واضح؟ يبقى ده استكمال لهذه المعاني. لما جئنا إلى هذا المعنى كان مخاطبة المشركين لأنه الملك, يبقى هو ملك هذه الأصنام بتاعتهم وهذه الإله الآلهة كلها لا وزن لها ولا قيمة لها, وإنما هي أسماء كما ذكر سميتموها من دون الله تعالى. لذلك فوصف المولى سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين كلهم. أما رب العالمين مالك يوم الدين كل ذلك إنما هو لله تعالى. ثم عقب بوصفه الرحمن الرحيم لإفادة عظم الرحمة, ثم وصف بأنه مالك يوم الدين وهو وصف أعظم مما سبق. شو بقى بيقول لي بقى؟ لأنه هذا الوصف الرحمن الرحيم ولا رب العالمين ما يدلكش على التصرف في المملكات لا ملكا ولا ملكا. لذلك كان ملك يوم الدين أعظم مما سبق لأن له التصرف في الخلق ملكا وملكا وإيجادا وتصريفا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة على أتم وجه وأكمله. فكان هذا التدرج في المعنى بأنه ملك يوم الدين وهو وصف بما هو أعظم مما قبله, لأنه ينبئ عن عموم التصرف المخلوقات, عن عموم التصرف, عن كل التصرف في يوم الجزاء الذي هو أول أيام الخلود. فملك ذلك الزمان وصاحب الملك الذي لا يشذ شيء عن الدخول تحت ملكه وهو الذي لا ينتهي ملكه ولا ينقضي, فأين هذا الوصف من أوصاف المبالغة التي يصف بها العباد بعضهم بعضا ملك الملوك ولا كذا ولا غيره. عرفت بقى ربنا بأنه مالك الملك ومالك الملوك ومالك كل شيء، وأنه الملك سبحانه وتعالى، وأن ملجأك إليه، وأن تصريفك له، وأن تدبيرك به، وأن تسليمك له يسيسك كيف شاء سبحانه وتعالى، تقف عند حدوده حينئذ تحبه وتقبل عليه، يكون جزاءك يوم الدين الجزاء الحسن. وبيقول بقى إشار لفظ الدين أي الجزاء هنا، ما قالش ملك يوم الإيه، لو حد بيتابع الكلام ويفهم شوية، ما قالش ملك يوم الحساب، مش كده؟ قال ملك يوم الدين، للإشعار بأنه أي هذا اليوم أنه معاملة العامل بما يعادل أعماله المجزية عليها في الخير والشر، وذلك العدل الخاص. قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فلذلك لم يقل ملك يوم الحساب. لماذا؟ لأن وصفه بملك يوم الدين كأنه يوصف بأنه ملك يوم العدل الصرف، مش الحساب بس، وإنما ملك يوم العدل يدخل فيه الحساب والجزاء، ملك العدل الصرف، وهو وصف الله سبحانه وتعالى بأشرف معاني الملك، فإن الملوك تتخلد محامدهم في الدنيا بمقدار تفاضلهم في إقامة العدل والقسط بين الناس، لذلك كان ملك يوم الدين هو الأنسب من أن تقول ملك يوم الحساب أو ملك اليوم الآخر. لا يساوي في هذه اللفظة، لا تساوي هذه اللفظة في أي من المعاني، وقد عرف ذلك، يعني مدح العرب الملوك الذين قاموا بالعدل والقسط ولم يمدحوا أحدا غيرهم، وإنما كان غيرهم في محل الذم واللعنة على مدار التاريخ، أما هؤلاء العادلين كانوا يوصفون بهذا ويمدحون عليه، ويتمنى كل أحد أن يقوم عليه حاكم عادل يحكم بما حكم به عمر أو بما حكم به عمر بن عبد العزيز أو غيرهم من الملوك الحكام المقسطين. وبيقول بقى شعر تاني، كان النبغة بيمدح ملك غسان، يقول وكم جزانا أي هذا الملك بأيد غير ظالمة، عرفا بعرف وإنكارا بإنكار، يد غير ظالمة، العرف بالعرف، المعروف بالمعروف، والمنكر بالمنكر. تاخدوا بالتاني نسيد الحارس يمدح بقى عمرو بن هند، يقول ملك مقسط وأفضل من يمسي ومن دون ما لديه القضاء، ملك عدل والقضاء عنده أحسن حاجة، وهو أفضل واحد تنام الدنيا، يقول لك الدنيا كلها تنام، مين أفضل واحد؟ هو، عشان القسط والعدل والقضاء. اسمعوا بقى كلمتين من اللي ما بيتفهموش، يقول لك يا شيخ كلام جميل نصه بيتفهم ونصه ما بيتفهمش، وإجراء هذه الأوصاف الجليلة على اسمه تعالى إشارة إيماء بأن موصوفها سبحانه وتعالى، لما تقول بها الأوصاف دي بتقول لك إيه؟ بتقول لك أن موصوف هذه الأوصاف الذي وصف بهذه الأوصاف حقيق بالحمد الكامل الذي أعربت عنه جملة الحمد لله. لما نشوف الرحمة والتربية والملك والقضاء والدنيا والآخرة وكله على أكمل وجه، تقول صح الحمد لله، لو ما كانش غير كده كنا اتظلمنا في الدنيا والآخرة، ولا ترحمنا لا في الدنيا ولا آخرة ولا أي حاجة. عشان كده قال له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، عشان الناس تعرف تحب ربنا وتنجيه صح وهي بتقرأ القرآن. اسمع بقى كلمتين اللي هم ما بيتفهموش، لأن تقييد مفاد الكلام بأوصاف متعلق ذلك المفاد يشعر بمناسبة تلك الأوصاف، وبين مفاد الكلام مناسبة تفهم من المقام، مثل التعليل في مقام هذه الآية. لو يقول إيه الشيخ وضعك شان الناس اللي عايزة تقرأ تفهم كلام، أن تقييد مفاد الكلام بأوصاف متعلق ذلك المفاد يشعر بمناسبة تلك الأوصاف بين مفاد الكلام. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده مفاد بأوصاف، مش كده؟ مفاد أو بيقول لك تقييد مفاد الكلام بأوصاف تتعلق بذلك المفاد يشعر مناسبة بين تلك الأوصاف وبين مفاد الكلام مناسبة تفهم التعليل لهذا الأمر. يعني إحنا الكلام ليه إفادة، والإفادة هذه في واحد موصوف بهذه الأوصاف، مش كده؟ الإفادة اللي بنأخذها من هذه الأوصاف لها مناسبة تشعر بالتعليل بين هذه الأوصاف وبين هذا الموصوف. يعني هذه الأوصاف كأنها ما نستفيده من الرحمة وما نستفيده من كذا ومن كذا يتعلق في أحكام الله تعالى التي وصف بها بمناسبة بين هذا الموصوف وتلك الأحكام. المهم يعني اللي فهم فهم كويس أوي كده النهاردة عندنا، ماشي كده؟ الناس هتطلع بإيه بقى؟ يعني كان ينبغي أن نقف على ملك يوم الدين دي اللي نتكلم على التدبر فيها. الناس بقى المفروض هتقف بقى تقول الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يعرفوا يعني معنى الاستعاذة والتدبر فيها ومعنى البسملة والتدبر فيها، يعني بيقول له إيه يا رب، ومعنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويحط بقى كل الآيات دي والمعاني على قلبه ويشوف نفسه فيها ويقيس ويزن نفسه بهذه المعاني ويبدأ يجاهد يعني يستعين بالله أنه يعينه على المجاهدة على التحقق بهذه المعارف التي تعرفه بربه وتقبله به إليه وتحببه فيه. نسبة هذاكر إن شاء الله برضك الأخوة اللي بيتفرجوا عليا مش ناويين يبطلوا ويروحوا يشوفوا آخرتهم، يعني على أقل تقدير اللي بيسمع وما بيكتبش يروح يسمع تاني الدرس هيستفيد والدرس هيزبط ويبدأ يعني يظهر لله سبحانه وتعالى اهتمامه بمعرفة ربه ومحبته وتدبر في آياته كما ذكر سبحانه وتعالى. طيب يبقى السؤال دلوقتي، الناس هتعمل إيه بعد الدرس؟ يعني غير الهروب السريع إلى الشارع وإلى الشياطين هيعملوا إيه؟ يعود يقولوا يا رب ارزقنا التدبر، يصلوا ركعتين قضاء حاجة، ربنا يرزقوا التدبر والفهم عن الله ويرزقوا محبة كلامه ويرزقوا هذه المعاني اللي احنا عمالين نقول فيها معاني جديدة ان شاء الله كل شوية تعرفوا معاني جديدة. هذه المعاني مما ينبغي ان يحافظ المرء فيها على معرفة الله تعالى ومحبته والوصول اليه. يبقى دي سكته بقى وهدفه، ازاي كل حاجة يمسك فيها في ايديه وسنانه ويعيد ويزيد ويراجع ويفهم ويقرأ ويسمع تاني ويموت نفسه عشان ربنا يحبه، عشان ربنا يقبله، عشان ربنا يغفر له، عشان ربنا يتوب عليه، عشان ربنا يدخله في اهله وخاصته كما ذكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.